إن شاء الله. بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب منزل الكتاب، حسنا فيه على اكتساب الثواب وزجرنا عن أسباب العقاب. قال في محكم الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحمده وأشكره وأقر بتوحيده إقرارا ينفعنا يوم الحساب، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء بلا ارتياب، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وارض اللهم عنا وعن الصحابة الأبرار، واشملنا بالعفو والرضا يا رحيم يا رحمن. أيها الإخوة الكرام المباركون، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع دروس في العقيدة الطحاوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. والعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وطيب ثراه: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسكر في بعض الطبعات، وأوعده سكر الطبعة الصحيحة وأوعده بسكر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، جل الله وتنزه عن الشبيه والنظير والمثيل والكفء والولد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. بداية نتفق على ما اتفق عليه العلماء. ما هو القرآن؟ القرآن، وهذا التعريف لا يختلف فيه أحد من أهل الملة، القرآن هو اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر صورة منه. فقولنا المنزل خرج بالكلام الذي صدر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون منزلا، وقولنا على نبينا محمد خرج به ما نزل على موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وقولنا المتعبد بتلاوته خرج به الحديث والحديث القدسي، لأن الحديث والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة بأحد منهما، والمتحدى بأقصر صورة منه خرج به المنسوخ تلاوة، فالذي نسخ لا يتحدى به. وكون القرآن معجزة في التحدي، هذا ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه، أو أن القرآن إخبار أو أخبرنا بالغيبيات والمغيبات، ولا من صرف الدواعي والمعارضات، بل هو آية ومعجزة ظاهرة ودلالة وحجة باهرة قاهرة من وجوه متعددة. أولا، القرآن الكريم عندما تحدى الله به العرب وهم أرباب البلاغة والفصاحة والبيان، ما طلب منهم أن يأتوا بمثله، يعني أقول من حضر معنا أكاديمية الفرقان فهو من الصالحين، ما هو هذا القرآن ركب من هذه الألفاظ، فلم يخطر على قلبي أو على عقلي أو على فكر الكفار الأول أن يكون هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى أن القرآن أتى بضرب جديد من أضرب اللغة العربية، فاللغة العربية لها أضرب، من ضروبها الشعر، ومن ضروبها النثر بنوعيه، النثر يعني الذي له سجع، والنثر العادي، فهذه ثلاثة أضرب للغة العربية: ضرب شعر، وضرب نثر طبيعي، وضرب نثر مسجع. فمن أراد أن يضاهي الله تبارك وتعالى فليأتنا بضرب رابع للغة العربية. هذا هو وجه الإعجاز. لا يأتي إنسان يقول لك من ومن فعل كذا فهو من الظالمين، ويقدر ممكن يحط زي ما فعلوا الفيل: وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، كما قال مسيلمة الكذاب وهؤلاء. لكن الذي يقصده رب البرية جل وعلا بقوله التحدي، بالتحدي أن يؤتى بضرب رابع للغة العربية، وهذا لا يستطيعه بشر كائنا من كان. يعني العرب لا تقول إلا شعر، أو تقول السجع في الخطابة، أو في الأدب المنثور إلى غيره. أما أن آتي بضرب رابع، هنا وجه الإعجاز. يبقى هذا الإعجاز اللفظ القرآن الكريم، أو إعجاز بمضمون القرآن الكريم، أن القرآن أخبر عن المغيبات، وأخبر عن المستقبلات، وأخبر عن أشياء ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمها في الوقت الغائب الذي كان يتلو فيه القرآن على قريش. منها إخباره بالجنين وأطوار الجنين في بطن أمه، بل بأشياء فيزيائية لم تثبت إلا في العصر الحديث، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها: السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، الأرض فرشناها فنعم الماهدون. فالقرآن أتى بأشياء جيولوجية، لا أريد أن أدخل في هذا الجانب من الإعجاز، هذا وجه آخر، لكن أردت أن أقف مع كلمة المتحدى بأقصر أو بأقصر صورة منه يخرج به المنسوخ، ونعرف وجه التحدي. لأن بعض الناس أرادوا أن يمزجوا بين القرآن والإنجيل والتوراة، وصاغوا آيات قد رأيتها بعيني على أنها يعني تجمع بين الأديان، كوكتيل أديان يعني، وكلام كله مع بعضه كده وكذا، ويجيب لك إيه: وإنه لمن المتقين، وإنه لمن الآثمين، ظن أنه بذلك أتى بمثل القرآن، جل القرآن وتنزه القرآن، لأنه كلام الله كما سنعرف الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله المنقول إلينا بالتواتر خرجت به القراءات الشاذة الأربعة المعروفة. يعني إحنا عندنا القراءات 7 و10 كبرى وصغرى، 10 قراء ب20 راوي، وما بعد ذلك من الأربعة الشواذ، فهذه لا تدخل معنا في كلام الله تبارك وتعالى. يبقى عرفنا الآن القرآن هو اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر صورة منه، وأخرجنا محترزات التعريف. القرآن تتفرع عنه صفة، أو هو متفرع عن صفة تسمى صفة الكلام، وهذا هو معرض أو يعني محط حديثنا اليوم، لعل أكثر عقيدة اختلف حولها المسلمون، وصارت بسببها الفتن، وجرت من أجل يعني الأئمة من أجل هذه الصفة أو من أجل هذا القرآن، يعني أئمة كبار فتنوا منهم اليوم أحمد وغيره الكثير والكثير. والعلماء لهم في هذه المسألة، أو الفرق الإسلامية أو الطوائف الإسلامية على اختلافها، لهم في المسألة 3 أقوال إجمالا، وإن أردنا تفصيل تكون 9 أقوال، لكن الذي أطالب بإخوان الآن بما أننا في المرحلة الثانية من الاعتقاد، أو يعني المرحلة الثانية من دراسة العقيدة، فأنا أطالب الإخوة الآن اللي هتدخل الامتحان أو الذين يعني سيحصلون على الإجازة، أطالبهم بهذه الأقوال 3، لا أطالبهم بغيرها ولا بأكثر من ذلك، ولن نذكر أكثر من هذه الأقوال 3. القول الأول أو المذهب الأول، وهو مذهب أهل الاعتزال والتجاهم، مذهب المعتزلة، الذين يقولون أن القرآن مخلوق، وليس كذلك فحسب، بل خلقه الله منفصلا عنه أي عن ذاته. يبقى المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق وأنه منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى. يعني بالإجمال كده مذهب المعتزلة في الأصل أنه نفى أي صفة زائدة عن الذات. ما معنى هذا؟ أي صفة زائدة على ذات الله عز وجل، فهم يقولون أن الله هو، هم لا ينكرون علم الله، ولا ينكرون قدرة الله، ولا ينكرون حياة الله تبارك وتعالى، وإنما هم يثبتون الصفات بطريقة لم نعهدها من قبل. فالله عندهم عالم بذاته لا بصفة العلم، وقدير بقدرته لا بصفة القدرة، وحي بذاته لا بصفة الحياة، فحي بلا صفة، وقدير بلا قدرة، ومتكلم بلا كلام، فهم ينفون الصفات التي تنفك عن الذات. واضح؟ يبقى ده هو ده، أنا أذكر لكم بكل أمانة ما عليه هؤلاء الناس. وكان ذلك بالمناسبة لما نجي نقرأ في كتب المعتزلة سنجدهم يزعمون أنهم بذلك يتفادون الشرك، لا يقولون بأكثر من قديم، لأن هو عقله أوصله أنه لما يقول العلم والقدرة والإرادة والكرم والجود كل هذه تكون منفصلة، وما دام الذات منفصلة عن الصفات فلا يجوز أن تكون هناك صفات قديمة بقدم الذات، فيقول لك تعدد القدماء، وهذا عندهم في وجهة نظرهم أنه شرك. ولذلك نحن نصفهم بماذا؟ نصفهم بالمعطلة والجهمية بدعوى أنهم يعني ينفون الصفات تماما عن الله تبارك وتعالى. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان هم طيب بالنسبة لكلام الله عند المعتزلة بقى هو اصلا صفة فعل وليس من صفات الذات. يبقى هي اذا كانت صفة الذات عند المعتزلة لا ينسبوها فكيف بصفات الفعل؟ يبقى اذا هناك يعني في انفصال شديد وعن مذهب اهل السنة بكل يعني كل تفاصيله. الكلام عندهم في الكلام عند اهل الاعتزال انه صفة للفعل وليس من صفات الذات، وأنه محدث وأنه غير قديم. وهذا القول أو هذا الفكر أو هذا الاستنتاج العقلي هو الذي جعلهم يقولون بخلق القرآن. يبقى هم شوفوا تدربوا. لذلك عندما أسلم عقلي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم من عايش رسول الله وبفهم من عايش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحصن نفسي وأحصن عقلي وأرح قلبي. أما هؤلاء لا دليل على ما قالوه. وسنأتي الآن على الأدلة التي سأذكر لكم ما قاله القاضي عبد الجبار، وانظروا إلى الكلام. يعني هو طبعا الأصول الخمسة، كتاب الأصول الخمسة مطبوع، كتاب صغير 300 صفحة، هو ينسب إلى القاضي عبد الجبار منسوب، لكن لم يتيقن من، لكن الكلام هو الأصول الخمسة. من الذي قال بالأصول الخمسة؟ المعتزلة. قال يقول ماذا؟ قال الله قد أنعم على، انظر شوف بقى الكلام وتعسير الكلام. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له لو حاجاشتك، يعني لو إيه، لو ناظرتك فأقنعتك بما عندي هل أتتبعني؟ كل واحد يجيب لي الكلام ويقدر ينمقه ويتبعه. انا عندي ما عندي ما يغنيني، عندي كتاب الله وعندي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تكون انت الحن وابلغ في القول في ايصال او في تغيير الحركه كما سنعرف الان. قال ايه؟ ان الله قد انعم على العباد بان كلفنا وامرنا ونهانا، هو انعم علينا، وان الكلام فعله كما خلقهم ثم احسن اليهم. فكما أن الإحسان محدث فكذلك كلامه محدث. طب ما الوجه؟ ما المشابهة بين الكلام الذي هو صفتي وبين الإحسان؟ قال وأم أتى بآيات بقى. قال وقد قال الله ذلك في كتابه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هو القرآن، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال عز وجل وكان أمر الله مفعولا، والأمر هو القرآن. وقال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والحديث لا يكون إلا محدث، هذه استنتاجاته. وقال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يقولك إن الأفعال والتحولات جرت على الكتاب، ثم هو ما يفصل الآن. ولذلك سيخطأ الأشاعرة وهم يجادلون المعتزلة فتلصق بهم التهم الآن بسبب الرد على هؤلاء، سنعرف الآن. قال وهذه علامة المحدث. وقول الله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إمامة ورحمة، والقبل والبعد لا يكون إلا للمحدثات، هذا كلام عبد الجبار. ثم قال على أن القرآن صوره كثيرة وهو عربي وينصف ويربع ويتلى ويستمع إليه، ولا خلاف بين الأمة، انظر، ولا خلاف بين الأمة أن كل ما سوى الله محدث، كل ما سوى الله محدث، فيجب أن يكون القرآن كلام الله محدثا، ومحدثه الله عز وجل، وأن غيرا لا يستطيع إحداثه، كل إن اجتمعت الإنس والجن، هذا كلامه وسنرد عليه الآن. حتى الآية بتاعت وكلم الله موسى تكليما التي هي صريحة صراحة كما سنعرف تفسيرها الآن عند العلماء. قال جار الله الزمخشري، المتوفي سنة 38 و500 سنة 538 هجرية، في تفسيره قال ينقل عن قال ومن بدع التفاسير، ومن بدع التفاسير الزمخشري اللي بيقول ومن بدع التفاسير ان انهم قالوا على هؤلاء المعتزله وكلم من الكلم الجرح يعني، وان معناه وجرح الله موسى باظفار المحن ومقالب الفتن. انظر الى تحريف الكلم عن مواضعه. يبقى هذا مذهب اهل الاعتزال، قالوا القران مخلوق وأنه منفصل عن الذات، وأن الله خلقه في غيره، يعني خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في جبريل أو إلى آخره. المهم أنه مخلوق في شيء منفصل عن الله عز وجل، واستدلوا بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وسنرد عليهم الآن. المذهب الثاني ومذهب كبير مذهب الأشاعرة، والأشاعرة يفصلون يعني قسموا الكلام إلى قسمين، كلام نفسي الذي هو قائم بذات الله عز وجل، الذي يعني يقوم بذات الله تبارك وتعالى وهو في نفس الله ليس له حرف ولا صوت. طيب من أين أتينا بهذا؟ طيب نسمع لكلام الأشاعرة من الأشاعرة، لأنهم برضو تكلموا عن اللفظ، تكلموا عن اللفظ وتكلموا عن الكلام النفسي. يعني الإمام السبكي لما وضح ذلك وضحه بطريقة، وسنرد على هذا أيضا. قال يقول الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، قال صفة الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. يبقى هو كده خالف المعتزلة في ماذا؟ خالف المعتزلة في إن قالوا إن القرآن منفصل عن الله، لا، هو قالت الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى لا تنفصل عنه، ويستحيل على الله ضدها. يعني هو أثبت صفة الكلام وأثبت ما وأثبت عكس الصفة أو استحالت الضد. قال وهذه الصفة لله تعالى ليست هنا خطأ، ليست بحرف ولا صوت. ونحن لا نثبت لله تعالى إلا كلام النفس. أما الألفاظ، الألفاظ قالوا هذه الألفاظ مخلوقة، لأن الذي تلفظ باللفظ إنما تلفظ بلسانه هو لا بآلة عند رب العالمين. والإمام أبو حنيفة بالمعنى بالمناسبة له كلام مثل هذا، قال وكلام الله تعالى مكتوب في المصاحف، ده كلام الأشاعرة، محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة، وأما الكاغد يعني الورق يعني الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها محدثة. يبقى هو أثبت الكلام النفسي لله وقال إن اللفظ للبشر. ولذلك سنأتي على كلام الإمام أحمد الآن في هذه المسألة. كذلك الإمام السبكي نقل عن العز بن عبد السلام في ملحق الاعتقاد، قال وصف الله قديم، وهذا لا إشكال فيه، كلام الله عز وجل قديم، والألفاظ حادثة بضرورة العقل وصريح النقل، وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها. يعني هو يقول إن الكلام النفسي الذي هو عند الله تبارك وتعالى الذي لم ينفك عن الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته القديمة الأزلية هذا كلام الله. أما الذي كتب في المصاحف فهي كتابة عثمان الخطاب، ولما قرأها محمد صارت كلام محمد. ماذا قال؟ قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، جعل الآتي محدث، فمن زعم أن الآتي قديم فقد رد على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا الحادث دليل على الإيه؟ على القديم. ونحن إذا كتبنا يقول كده السبكي إنك كتبنا اسم الله في ورقة، كتبنا اسم الله تعالى في ورقة، لم يكن الرب القديم قد حل في هذه الورقة، وإنما الله المكتوب دل على الله القديم. ثم قال والعجب ممن يقول القرآن مركب من حرف وصوت ثم يزعم أن في المصحف أنه في المصحف وليس في المصحف إلا الحرف فقط مجرد على الصوت، فأين الصوت؟ أنت تقول القرآن من إيه؟ من حرف وصوت، فأين الصوت؟ نحن نفتح المصحف ما نجد الصوت، الصوت يحتاج أن يسمع بأسماء. طيب نقرأ كلام الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت في هذا، هو قول قريب من هذا. قال أبو حنيفة والقرآن كلام الله. طبعا الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر شرحه كثير من علمائنا، نرجع للشرح هذا. قال والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسنة مقروء. يريد نحفظ الكلمات دي مع المتن يعني، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق لفظنا بالقرآن مقتل، من لم تلك القرآن فأنا أنا الذي صاحب هذا اللفظ. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، والله يتكلم لا كلامنا، ويسمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم لا بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. هم قالوا الذين نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل ونفوا هذا، يعني أعملوا عقولهم. عندما أقول لرجل يجلس في ولد في جزيرة في عرض البحر، ولم يأتي إلى المدنية ولم يأتي إلى الحضارة، ذهبت أنا إليه بسفينة ثم قلت له طبعا ولد في الجزيرة وما شاف أحد ولا قابل أحد، لأن الحكم على الشيء فرع من إيه؟ من تصوره. ثم قلت له يا فلان أتيتك من أناس الحديد عندهم يتكلم، الحديد عندهم يتكلم، فهو التكلم حتم على صورة في ذهنه، فقال الحديد يتكلم، إذن للحديد لسان، وما دام هناك لسان فلا بد أن يكون فم وأضراس، والفم والأضراس تحتاج إلى رأس، والرأس يحتاج إلى جسد. هو حكم على تصوره، الله بخلاف تصوراتنا، الله هو لم يرى، هو لم يرى أصلا أن الحديد يتكلم، لكن لما نأتله بالمسجل أو الراديو أو ما شابه ذلك ستنحل عقدته في هذا الأمر. هؤلاء لما نفوا الكلام عن الله عز وجل، ولما يعني نفوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى، نفوها تنزيها في زعمهم، لأنهم حكموا على الله بتصور قديم في ذهنهم، وهنا يأتي الخلل، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وهذه الكلمة بالمناسبة يا إخوة ليست كلمة نقولها على العموم، لأن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه بنفسه بصفات، فيخطر في بالنا أن الله السميع بصير، هذا خطر ببالنا ولا لا؟ لكن الخطر الذي خطر ببالنا موثق بقرآن وسنة فأهلا به، أما الخطر فقاعد مع نفسي كده وجالس في حالي ثم أتخيل الله عز وجل وأتصرف أتصور الله تبارك وتعالى ثم أقول هذا، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. أما ما قاله الله عن نفسه أو قاله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وخطر في بالنا فنصدقه ولا نعمل عقلنا في أبعد من ذلك. واضح؟ طيب المذهب الثالث، يبقى احنا عرفنا المذهب الأول، المذهب الثاني، المذهب الثالث وهو مذهب أسيادنا الحنابلة وأهل الحديث، قالوا إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وفي الغالب يعني هم لا يقولون عن القرآن إلا كلام الله عز وجل، يرفضون قول المعتزلة بأنه مخلوق محدث، ويرفضون تمييز الأشاعرة بين القرآن أنه قديم غير مخلوق واللفظ مخلوق. الحنابلة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلف يظل الله تعالى عليهم، قالوا لأن خد بالك السلف كما سأقرأ الآن عليكم، السلف والخلف والقرون الثلاثة في الأول كلها على هذا الكلام، وإنما المتأخرون هم الذين تفرعوا في هذه الأشياء، وقلنا لماذا يردون على المعتزلة فوقعوا في شر الأعمال. وعندما يعني واحد في العقيدة بالذات عندما أرد على أي أحد، إذا ما أتيت بآية أو حديث فكلامي في إيه؟ ليس في محله، أنا أكلم مسلم، فالحجة بيني وبينه ليس فهم الناس لكلام الله ولكلام رسول الله، وإنما حجتنا في النص لا في فهم النص. واضح؟ قال خلاص، يبقى احنا عرفنا ان طيب اهل السنه او الحنابله واهل الحديث قالوا بهذا. اريدك ان تسمع معي كلام الامام الذهبي في هذا، لان اول من قال باللفظ الكرابيسي رحمه الله، والامام احمد رد عليه في هذا. الامام الذهبي يعني أنا أعجب من عقل هذا الإمام ومن فكر هذا الإمام ومن فهم هذا الإمام ومن إنصاف هذا الإمام، ومن يعني آية في الفهم الإمام الذهبي رحمه الله، يقول رحمه الله هذه التفرقة والتفصيل ما قالها أحد قبله فيما علم، وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، حتى أظهر المأمون القول بأنه مخلوق وظهرت مقالة المعتزلة، فثبت الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السنة على القول بأنه غير مخلوق، إلى أن ظهرت مقالة حسين بن علي الكرابيسي، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن ألفاظنا به مخلوقة. يبقى هذه أول تقسيمة حصلت، فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد بالقرآن فهو جهمي، لأن أحمد قال هكذا. وقال أيضا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فالإمام أحمد لم يقل أن الذي قال بلفظي مصيب، ولم يقل أن الذي قال القرآن لفظه غير مخلوق مصيب، فسكت الإمام أحمد. وهنا فطل بما الإمام الذهبي قال، فذكر الإمام عن الخوض في ذلك من الطرفين. شوف الكلام، هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فقالوا من أهل النظر، فقالوا بعد كده يعني قالوا معنى أن كلام الله عز أن كلام الله عز وجل معنى القائم بالنفس، وهذه الكتب المنزلة دل عليه، ودققوا كلام الذهبي، ودققوا وعمقوا، فنسأل الله الهدى واتباع الحق. فالقرآن العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق، وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، زينوا أصواتكم بالقرآن. ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بتلفظنا، والمكتوب لا ينفك عن كتابه، والمثل لا يسمع إلا بتلاوة تال، صعب على الناس فهم هذه المسألة، وعصر إفراز اللفظ على الملفوظ. هذا كلام. ولذلك قال، والخوض في هذا خطر عظيم. الإمام الذهبي، نسأل الله السلامة في الدين. وفي المسألة بحوث طويلة، الكف عنها أولى، كلام الذهبي، ولا سيما في هذه الأزمنة. طيب كيف لو كان في زماننا؟ ابن أبي العز، طبعا ابن أبي العز ذكر كلام الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، قال بعد كلام أبي حنيفة قال ابن أبي العز، وبالجملة فأهل السنة، قد ذكرت هذا من قبل، فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة، الشافعية المالكية والحنفية والحنابلة ومن السلف والخلف، متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حرف وصوت تكلم الله به بعد أن لم يكن متكلما، إلى غير ذلك من الاختلافات. طيب عايزين الأدلة على الكلام ده. إحنا بنقول إحنا عندما قررنا هذا الكلام لم نقرره، لم نعتقده ثم ندلل عليه، بل استدللنا عليه أولا، لكن سقط المقدمة. الأصل أن أنا أتي بالأدلة، لكن أردت أن أفرد هذه الأقوال أمام أعينكم ثم آتي بالأدلة. الله يقول في كتابه، وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية 164 سورة النساء، احفظوها. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فخر الدين الرازي، الإمام فخر، وهأتي ببعض من يقال عنهم أشاعرة، الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة 666 606 هجرية، قال إيه؟ قال وكلم الله موسى تكليما، والمراد أنه خص موسى عليه السلام بالتكلم معه، ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بأنه يعني أشرف من الأنبياء، لكن الله أثبت أنه كلم موسى علاوة على الأنبياء. قال ثم قال، وعن إبراهيم ويحيى بن وساب أنهما قرأ، شوف أنهما قرأ وكلم الله بالنصب، فقال وكلم الله، فالمتكلم هو موسى فقط. وقال بعضهم وكلم الله معناها وجرح الله موسى بأظفار المحن ومقالب الفتن. قال الفخر الرازي، وهذا تفسير باطل. يبقى أول حاجة الرازي رد على أهل الاعتزال وأثبت أن الله قال كلم موسى. الإمام النسفي قال كلمه تكليما، أي بلا واسطة. أبي حيان التوحيدي قال وكلم الله موسى، قال هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه، وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على المجاز، لأنهم قالوا إن الله عز وجل، المعتزلة لهم فيها كلام، قالوا إن الله ممكن يكون إيه، حط خلق الكلام في الشجرة والشجرة اتكلمت. يا عم أنت بتتكلم إزاي بس؟ يعني سيدنا موسى سيرغب إلى الشجرة والشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، طب ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فإذا يعني ما خطر ما خطر على قلب موسى أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما الشجرة قالت أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لكن الله تكلم من الشجرة. ولما أقول تكلمت من المسجد، تكلمت من المسجد، أنا بقول ده هو المسجد اللي اتكلم ولا أنا اللي تكلمت وأنا في يعني أنا عند المسجد أو في البيت أو، فهذا كلام يعني بدهيات العقل تنكرها. الواحد قال وكلم الله موسى تكليما أي مخاطبة، معلش الثعلب قال لولا التأكيد بالمصدر اللي هو تكليما يعني اللي هو كلم تكليما، لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول قد كلمت لك فلانا بمعنى كتبت إليك الرقعة، يعني مثلا إيه لك أنا هكلم لك فلان ويجي مديك ورقة كده يقول لك روح به له، لكن الله لما قال تكليما لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله تعالى. واضح ده كلام الايه المفسرين. طبعا الامام ابن الجوزي له كلام رائع في هذا وكلام لغوي رائع يا ريت نرجع ليه. قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء وهو احد القراء اريد ان تقرا وكلم الله موسى بلفظ بسم الله بدل ما تقولها موسى ليكون موسى هو المتكلم لله. قال ابو عمرو هب اني قرات هذه الايه كذلك، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. طيب الآية دي برضه من الأدلة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الرب فاعل هنا تمام، والهاء ضمير اللي هي مفعول به. كذلك ثبت بالأدلة أن الله يكلم أهل الجنة، قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، الحديث رواه سيدنا جابر عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وغيره، بينما أهل الجنة في نعيم كذا استطاع لهم نور يا أهل الجنة إن ربكم جل جلاله يستزيركم فحي على زيارة ربكم، ثم يشرك عليهم جل وعلا من فوقهم، هذه كإثبات الفوقية والعلو، يا أهل الجنة ماذا تريدون، ويقول سلام قولا من رب الرحيم. فهذه الأشياء ثابتة، 9 آيات في كتاب الله عز وجل، 9 آيات في المصحف الله عز وجل يصف فيها النداء، ينادي فيها، ينادي ونودوا ونديناه ونادوا، كل هذه الله ينادي. ولا شك أن يعني الرسل الذين خطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموا هذه المخلوقات يعني منفصلة عن الله عز وجل، لما يقول الله قال لي كذا فهو ما عقل في ذهن أي إنسان أن الله خلق الكلام في لوح أو كذا ثم دفعه إلى النبي والرسول، هذا ما يعقل هذا. عندنا آيات القول في القرآن الكريم، يمكن ما فيش صورة في القرآن إلا وفيها قول الله في سورة البقرة، وإذ قال ربك قال ربك للملائكة قال ولا ما قالش، حد ينكر قول الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال ألم أقل لك إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، حاجات كثيرة يعني أدلة كثيرة جدا. الإمام البخاري بوب سنقرأه إن شاء الله في الأيام الجاية، بواب البخاري في صحيح باب كلام، باب كلام رب العالمين مع أهل الجنة، هذا باب كده وذكر تحت جملة من الأحاديث. قول عائشة في حديث الإفك ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بوحي يتلى فيا، أن يتكلم الله النبي سمع هذا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا لأنكر على عائشة ولك أقول له لا كيف لا. يعني تمام، أما نيجي نقول أعوذ بكلمات الله التام وما يقول لك هنا، يقول لك طب ما احنا بنقول إيه بيت الله وبنقول جار الله، نقول لا، نقول المنسوب إلى الله نوعين، المنسوب إلى الله نوعين، وصف حسي وصف معنوي، الوصف المعنوي اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى إذن الله أو رحمة الله هي تنفصل عن الله، أقول علم الله ينفصل عن الله، قدرة الله تنفصل عن الله، لا تنفصل عن الله، واخد بالك. طيب تعالوا بقى نشوف استدلالات المعتزلة بالآيات، بآيات القرآن الكريم بيقولوا إيه المعتزلة والجهمية. أنتوا فاكرين إحنا قلنا إيه الجهمية قالوا إيه؟ قالوا إن العبد خلق أفعال نفسه، وإحنا قلنا إن الله عز وجل خالق كل شيء، جابوا لنا آية الله خالق كل شيء واستدلوا بها على أن القرآن مخلوق، ماذا قالوا؟ قالوا الله يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا من أعجب العجب، كما يقول ابن أبي العز، أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وإنما خلقها العبد في نفسه. فتأتي أنت على كلام الله عز وجل، يعني أنت الذي خلقه الله تنكر نسبته إلى الله عز وجل، وكلام الله الذي هو كلام الله يعني شيء عجيب جدا. ما تمشي على حتى نعرف أن الأصول العقلية يعني ممكن المنقول لا يعارض بعضه بعضا، يعني لو عندي حديث وآية، عندي حديث صحيح وعندي آية صحيحة، يستحيل أن يتعارض الحديث الصحيح مع الآية الصريحة، ويستحيل أن يتعارض حديث صحيح مع حديث صحيح. أما الاستنباطات العقلية فعقلي يختلف عن عقلي، وعقل هؤلاء يختلف عن عقول أولئك، ولذلك كنا وقعوا فيما عابوا به، قالوا الله خلق كل شيء. طيب ما أفعل العباد؟ لماذا لا تقولون أن الله خلق أفعل العباد؟ واضح؟ كذلك عموم كلمة كل تكون بحسب موضعها في الجملة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، سورة الأحقاف، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء، طب المساكن لم تدمر، لم يروا إلا مساكنهم، يبقى إذن الله عز وجل استثنى من الكل المساكن، يبقى إذن فيه ممكن استثنى من الكل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال على ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ يبقى لم تؤت كل شيء، أوتيت كل شيء فيما نحتاجه هي، يبقى إذن كل تستثنى. وده في القرآن كتير جدا، وله مظاهر كتيرة جدا في اللغة. كذلك إحنا نلزمهم بشيء، لو قالوا أن كل شيء مخلوق فالله يقول في كتابه الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالله قال عن نفسه شيء، فهل لا خلق نفسه؟ إذن هذه الآية لا يستدل بها على أن القرآن مخلوق. من أصعب استدلالتهم، وهي بالمناسبة يعني من أسفلها، قولهم إن جعلناه، معلش ننتبه في انتبه معايا كده في الكلمة دي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن جعلناه قرآنا عربيا، والجعل هم يقولون هذا بمعنى الإيجاد. هذا من أفسد الاستدلالات. كلمة جعل، الجعل في اللغة العربية إن كانت بمعنى الخلق تتعدى إلى مفعول واحد بس، يبقى إيه؟ إن كان الجعل بمعنى الخلق تعدى لمفعول واحد، أن نقول الله خلق السماوات بمعنى أوجدها من عدم، مفيش مفعول تحول إلى مفعول. لكن لما الجعل بمعنى التصير والتحويل، بمعنى التصير والتحويل يكون إيه؟ يتعدى إلى مفعولين، زي مثلا إيه؟ أما الله عز وجل يقول في كتابه وقد جعلتم الله عليكم كفيل، الله كفيل، هذا مفعول أول ومفعول ثاني، واضح؟ يبقى الجعل إن تعدى إلى مفعولين يكون بمعنى التصير والتحويل، وهذا الذي في القرآن الكريم، واضح؟ يبقى هذه الآية، وكذلك نظائر هذه الآية في القرآن، الذين جعلوا القرآن عظيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كل هذا في القرآن، ولا تجعل مع الله إلها آخر، تمام؟ يبقى احنا الآن تكلمنا في نقاط أذكرها وأجملها. الأول ذكرنا معنى القرآن وأخرجنا مفترضات التعريف، ثم بعد ذلك قلنا أن القرآن متفرع من صفة كبرى وهي صفة الكلام، وأنها وذكرنا أقوال أهل الملل فيها، ذكرنا قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول الحنابلة وأهل الحديث. أنا قلت ثلاثة إجمالا وقلت تسعة تفصيلا، لأن الأشاعرة لهم كذا قول في القول، والمعتزلة لهم قولين كمان، والحنابلة منهم من قال بصوت وحرف، منهم من لم يقل بصوت ولا حرف، يعني لكن أنا قلت هذا مجمل اللي ممكن لو جه في الامتحان مش هنطلب أكثر من هذا. ثم قال رحمه الله، طبعا ذكرنا الأدلة على صفة الكلام وأن القرآن كلام الله، وذكرنا أدلة المخالفين ورددنا عليها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله منه بدأ بلا كيفية قولا، كلام دقيق جدا، منه بدأ، منه سبحانه وتعالى بدأ القرآن، له بداية من الله سبحانه وتعالى، ليس من اللوح المحفوظ وليس من جبريل وليس منفصل عن جبريل، هذا رد على المعتزلة اللي قلنا من شوية. بدأ بلا، وليس هذا قول الإمام أبي جعفر وحده، بل قول السلف كلهم يقولون منه بدأ، والأطفال منه بدأ وإليه يعود، قال منه بدأ، لأن الجهمية والمعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إن الله خلق الكلام في محل يعني غيره، فبدأ الكلام من ذاك المحل. قال السلف منه بدأ، أي هو المتكلم. الله يقول في القرآن إيه؟ ولكن حق القول مني سبحانه وتعالى. تنزل الكتاب من مين؟ من الله العزيز الحكيم. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يبقى بدايته من عند الله سبحانه وتعالى وليست من مخلوق غير الله، من مخلوق غير الله. ومعنى قولي إليه يعود، هذا إشارة لأن القرآن سيرفع من الصدور في نهاية الزمان، نعوذ بالله من الخذلان، يرفع من الصدور ويرفع من المصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا يبقى في المصحف منه سطر. وفي آثار على ذلك، يعني المسلمون يقومون في يوم نسأل الله عز وجل ألا نرى هذا، ما كنا نتخيل أن البيوت الله تغلق في وجوهنا. سيأتي يوم ويفتح أحدنا كتاب الله ولا يجد فيه كلمة. يعني سيدنا ابن مسعود يقول إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع، يوشك أن يرفع. قالوا وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ إن الناس التابعين بيستنكرون عليه. قال يسري أو يسرى عليه ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحي بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. سورة الإسراء. يبقى بدأ منه بدأ وإليه يعود. قال بلا كيفية قولا، نحن لا نعرف الكيفية، هذا الذي لا نعرفه، لكن نعرف أن الله تكلم به سبحانه وتعالى. لا نعرف كيفية التكليم، لكن نعرف بكلمة قولا أنه ليس بالمجاز، وأنه سبحانه وتعالى أنزله على رسوله وحيا، أي أنزله على الملك اللي هو سيدنا جبريل، فسمعه جبريل عليه السلام، فأسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي أمته، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل على رسوله وحيا، الوحي هذا يعني ينظر إليه في علوم القرآن، لكن هذكره سريعا معنى كلمة وحي عشان يبقى أخواننا عندهم فكرة كاملة. الوحي في اللغة كلمة تدل على معاني كثيرة جدا. الإشارة تسمى وحي، الإيماء يسمى وحي، الكتابة تسمى وحي، السرعة تسمى وحي، الصوت السرعة يسمى وحي، الإلقاء في الروح، الإلهام، الإعلان في خفاء، كل هذه كلمات للوحي. لكن المعنى في الاصطلاح علوم أصحاب علوم القرآن قالوا أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد الاطلاع عليه، يعني يعلم الله عز وجل ما يريد أن يعلمه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. هذا هو الوحي. والوحي له أنواع، له أنواع، فمنهم من يكون مكالمة بين العبد وبين ربه كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ومنهم من يكون إلهاما يقذفه الله في قلب من اصطفاه، ومنهم من يكون مناما صادقا، ومنهم من يكون بواسطة أمين السماء سيدنا جبريل عليه السلام. وهذا هو المسمى بالوحي الجلي، الوحي الذي يكون بواسطة جبريل سماه أهل العلم الوحي الايه الجلي، وهو التعليم بواسطة الملك، الملك الذي اصطفاه الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس. التعليم بواسطة الملك له صور، أن يشاهد النبي الملك عند الوحي ويراه في صورته الحقيقية، وهذا يكون نازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في مرتين اثنتين. أو أن يشاهد النبي الملك عند الوحي ويراه في صورة إيه؟ بشر، كما كان يتمثل جبريل في صورة دحية الكلبي. أو أن لا يرى الملك أصلا عند الوحي خالص، بل يسمع دويا وصلصلة فتعتريه حالة روحانية كده يفهم بها ما أراد أن يخبره به الوحي. هذه الصور التي أتى عليها الملك. طيب الوحي في القرآن له معاني برضو كثيرة. معناها الإرسال، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، يعني أرسلناك. معناها الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. معناها الإلهام كما قال الله أوحينا إلى أمي موسى. يأتي بمعنى الأمر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، سورة الزلزلة. يأتي بمعنى الإعلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، يعني يعلمه. يأتي بمعنى الوسوسة من الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى هذه كلها من صور الوحي التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. لكن الوحي الجليل أو الوحي اللي هو الجلي هو بواسطة الملك الذي سخره الله تبارك وتعالى واصطفاه ليبلغ الرسالات للمرسلين. قال: وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك. وصدقه المؤمنون على ذلك يعني القول الوجه المذكور اللي احنا ذكرناه الآن، اللي هو نزل على سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل نزل به على سيدنا محمد، وأن جبريل سمع من رب العالمين هذا. ولما الحق يعني ايه حقا؟ يعني هو ده الحقيقي الذي قال به الصحابة وقال به التابعون ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين، وهو قول السلف وقول الخلف كما ذكر ابن أبي العز الآن. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. برضو دي تؤكد على أن القرآن نظما ومعنى من عند الله، كما قال النتفي: إن القرآن اسم للنظم والمعنى معا. القرآن اسم للنظم والمعنى معا، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله عز وجل، وليس بمخلوق ككلام البرية، بل كلام المخلوق مخلوق. تمام؟ فإن كلام الخلق هو في مسألة واضح. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. في كلام الذهبي ليه؟ لأن الذهبي هو الذي أوضح هذه الإشكال. الإمام الذهبي رحمه الله أوضح هذا الإشكال. هو قال الإشكال حصل من عند اللفظ، لأن اللفظ يحتاج إلى متلفظ. يعني عندما أنا أقول أنا ألفظ الآن بلفظ، فمن الذي لفظ؟ أنا اللفظ، فاللفظ مخلوق لي أنا الذي أوجدته. ولا يستقر في ذهن الناس أن اللفظ الذي تلفظ الله به لجبريل ليس اللفظ الذي تلفظ به محمد أو أحمد أو فلان أو علان. واضح؟ نعم. تمام؟ فالحرف الذي تكلم به رب العالمين، الحرف الذي تكلم به رب العالمين ليس هو الحرف الذي منسوخ في المصحف الآن. ما الذي نسخ هذا غير، لكن الحرف الذي تكلم به رب العالمين بخلاف هذا. لكن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى بحروفه، الله تكلمه بحرف وبصوت من غير آلة، يعني من غير أسنان وأضراس وما يحتاج إليه الصوت. تمام؟ ودليل أنه هو حرف، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن القرآن حرف. خدت بالك؟ من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفه الأحرف المتقطعة كلها دي حروف. فيبقى ما يقصده الإمام الذهبي رحمه الله أن اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان وليس الذي يتلفظ به رب العالمين، وأننا نخالف الأشاعرة في مسألة عظيمة كبيرة جدا، إن هم أثبتوا القدم للكلام النفسي بس. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. أثبتوا القدم للكلام النفسي. طبعا احنا يعني في أشياء كثيرة أنا لم أذكرها، يعني الاستدلال ببيت الأخطل وهذه الأشياء أنا ما ذكرت هذا، ولكن أتيت بكلام الأشاعرة من كتب الأشاعرة، وأتيت بكلام المعتزلة من كتب المعتزلة، وأتيت بكلام الحنابلة من كتب الحنابلة. واضح؟ حتى لا نقول مثلا وقال فلان وهو أعرف بمذهب الأشاعرة، أو فلان الذي هو أعلم بكذا. أتينا بكلام كل فئة من كل طائفة من ذكرها حتى لا نكذب على أحد. أحسن قولي. والآن بعد ما ذكرنا الأقوال الثلاثة يا إخوة، بعد ما ذكرنا الأقوال الثلاثة أثبتنا أن جبريل سمع من الله، تمام، وأن موسى سمع من الله، تمام، وأن القرآن الذي هو كلام الله بحرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا كله الحديث ده لا يختلف عليه أحد. واضح؟ فدلوقتي أثبتنا. طب يعني مش عايز دفع عن حد، هو ليه فلان قال بالكلام النفسي؟ هو أراد أن يعني يتوائم مع المعتزلة، فسقط في فحرة أو في حفرة ما استطاع أن يخرج منها أصلا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله من كلام عجيب في المسألة دي. تمام يا اخوانا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك يا فضيلة. بارك الله فيك. شكرا الله عليك وشكرا الله لك. وأي استفسارات يا أخوانا إن شاء الله ننتظر. بس أنا عايز تلخيص مبسط لأقوال الأقوال الثلاثة مع الاستدلال على ما ذكرنا. يعني ما ذكرنا حوالي 9 أدلة من الكتاب والسنة. سنحتاج إلى هذه الأدلة إن شاء الله في كلام مختصر كده يكون لا يزيد عن صفحة أو صفحة ونص. المستهل نعلن عنه إن شاء الله على صحة الكتاب. الله المستهل. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب منزل الكتاب حسنا فيه على اكتساب الثواب وزجرنا عن أسباب العقاب. قال في محكم الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحمده وأشكره وأكر بتوحيده إقرارا ينفعنا يوم الحساب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء بلا ارتياب، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وارض اللهم عنا وعن الصحابة.